إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، موضوع خطبتنا في هذه الجمعة عن التربية والتعليم، لا سيما وأبناؤنا قادمون على عام دراسي جديد. نسأل الله جل وعلا أن يكون عام خير علينا جميعا. وموضوع التربية والتعليم في حقيقته هو صناعة الأجيال وصياغة الأفكار وتأهيل المجتمع وتشكيله وتوجيهه. وكل أمة وكل دولة، غنية كانت أو فقيرة، متقدمة كانت أو متخلفة، تسعى بكل ما تستطيع إلى ترسيخ أهدافها ومبادئها عن طريق التربية والتعليم، وتعتبر ذلك من خصوصياتها بل من سيادتها التي لا تساوم عليها. ولا يخفى علينا معاشر المؤمنين أن للعلم منزلة كبيرة في النفوس، سواء كان العلم دينياً شرعياً، وهو الذي جاءت النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في بيان فضله وفضائله، أو كان علماً دنيوياً. فلكل علم ولكل قسم من هذين العلمين، العلم الدنيوي والعلم الديني، مكانة كبيرة في النفوس ومكانة كبيرة في المجتمع، فإن بهما يكون البناء ويكون النماء. ولكن لا بد أن يقترن هذا العلم بالتربية، لا بد أن يقترن هذا العلم بالتربية. ولهذا يقال التربية والتعليم، فيبدأون بالتربية قبل التعليم، لأن التعليم بلا تربية ضرره أكبر من نفعه، والواقع أكبر شاهد. انظروا إلى أولئك الذين انتسبوا إلى العلم الشرعي وانتسبوا إلى حملة الدين، وكان فيهم الخلل في جانب التربية، ماذا جروا على أنفسهم وماذا جروا على مجتمعاتهم. صاروا رؤوساً في الفتن، جروا الويلات وجروا الناس إلى الهاوية، إلا من رحم ربك. نعم معاشر المسلمين، ولا حاجة بنا إلى أن نسمي فجميعنا يعرف أولئك الذين انتسبوا إلى العلم الشرعي، لكن لما فقدوا ولما كان هناك الخلل في جانب التربية صاروا رؤوسا في الفتن، صاروا دعاة للبدع، صاروا دعاة للانحراف، والعياذ بالله. بينما انظروا إلى العلماء الربانيين الذين تحلوا بالتربية قبل التعليم، الذين تحلوا بالمبادئ والقيم وتحلوا بالأخلاق الفاضلة، انظروا إلى كبار العلماء، ها هل جاء منهم شر؟ هل جاءت منهم بدعة؟ هل جاءت منهم فرقة؟ هل جاء منهم انحراف؟ لا والله، عاشوا عاشوا دعاة للخير، دعاة للفضيلة، دعاة للعلم، دعاة إلى الله تبارك وتعالى. فمنهم من مات رحمة الله تعالى عليه، ومنهم من بقي ولم يغير ولم يبدل تبديلا. وما ذلك إلا لأنهم تربوا تربية صحيحة، تربية سليمة. وهكذا انظروا في العلم الدنيوي، انظروا إلى تلك القوى التي تسمى بالقوى العظمى، بلغوا في التقدم العلمي والتقني والتكنولوجي، وامتلكوا الأسلحة الفتاكة المتطورة، وامتلكوا الجيوش الجرارة. لكن لما خلت تلك القوى عن التربية، لما كانوا بلا تربية صحيحة، بلا تربية سليمة، ماذا كانت النتائج وماذا كانت الثمار؟ كانت النتائج قذرة وكانت الثمار مرة. ارتكبوا المجازر وارتكبوا المذابح. العالم ينزف من تلك الدول ومن تلك القوى التي تسمى بالدول العظمى، وهي دول همجية، دول همجية ترتكب أقبح الجرائم وأشنع الجرائم. إذا كانوا في الحرب العالمية الثانية قتلوا أكثر من 50 مليون نفس فيما بينهم البين، وبعضهم مع بعض، فكيف بغيرهم؟ فالعالم يئن والعالم ينزف، لا سيما العالم الإسلامي جراء هذه القوى الهمجية التي بلغت في التقدم العلمي مبلغا كبيرا، لكنها لم تتربى التربية الصحيحة، التربية السليمة. انظروا إلى التقدم في مجال القنوات الفضائية، وفي مجال الأقمار الصناعية. في غالبها لما خلت عن التربية الصحيحة، لما خلت عن التربية السليمة، ماذا كانت النتائج وماذا كانت الثمار؟ نشر للكفر، نشر للشرك، نشر للبدعة، نشر للفجور، نشر للخنا والخلاعة، قتل للفضيلة، نحر للحياة. نعم معاشر المؤمنين، نعم معاشر المؤمنين، التربية جانبها عظيم. أضرب لذلك مثالا في مجال القنوات الفضائية، وفي مجال التلفزيون، وفي مجال الإعلام، حتى تعلموا الأثر السيء، الأثر السيء الذي تنتجه هذه القنوات وهذه الأجهزة وهذا الإعلام. مدرسة المشاغبين، تلك المسرحية، تلك المسرحية التي أثرت تأثيرا سيئا في الأجيال، في الناشئة، في الشباب، أثرت تأثيرا سيئا. بل قد ذكر المصريون أنفسهم أن ذلك المؤلف الذي ألف تلك المسرحية إنما ألفها ضد مصر، وليجعل شباب مصر بتلك الصورة التي أظهرتها تلك المسرحية، ليغرس في الناشئة الاستهتار والسخرية وعدم احترام المعلمين إلى غير ذلك من الأخلاق السيئة. وفعلا أثرت في أجيال، أثرت تلك المسرحية في أجيال، وجعلت أخلاقهم منحرفة، وجعلتهم في استهتار وفي عدم احترام للعلم والتعليم والمعلمين. التربية معاشر المسلمين جانبها عظيم، وأثرها كبير خطير، فيقع على عاتقنا كآباء وكأمهات وكمعلمين ومعلمات، وهكذا على القائمين على سلك التربية والتعليم، مسؤولية كبيرة عظيمة في أن يولوا جانب التربية الاهتمام البالغ. وإني أذكر ثلاثة من الأسس التي تقوم عليها التربية الصحيحة، التربية السليمة، وهناك غيرها، لكن لا يتسع المقام إلى ذكرها. أقتصر على هذه الثلاثة لأنها المهمة، متى ما أوليناها الاهتمام أنتج لنا ذلك جيلا طيبا، وأنتجت لنا ثمارا حلوة ينتفع بها المجتمع بأسره. الأساس الأول غرس العقيدة الصحيحة في نفوس ناشئة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. غرس التوحيد، عبادة الله وحده لا شريك له، والتبرؤ من عبادة ما سواه، والكفر بما يعبد من دون الله، والبغض للشرك وأهل الشرك. نغرس في نفوس أبنائنا كآباء وأمهات ومعلمين ومعلمات وكقائمين على سلك التربية والتعليم، وهكذا نغرس فيهم معاملة الآخرين بالحسنى، وأول من يدخل في ذلك الوالدان. وهكذا نغرس فيهم التعلق بالله والتوكل على الله والخوف من الله ومراقبة الله جل وعلا. نغرس فيهم إقامة الصلاة. والله من المؤسف أن تجد الأب يوقظ ابنه للمدرسة ولا يوقظ ابنه لصلاة الفجر، يعلمه ولا يربي. هذا تعليم بلا تربية، توقظه للمدرسة ولا توقظه لصلاة الفجر، هذا تعليم بلا تربية. وهكذا معاشر المسلمين نغرس فيهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يصبر على ما أصابه إذا انتقد خطأ، إذا أمر بمعروف، إذا نهى عن منكر. نعلمه كيف يكون إيجابيا، نعلم الابن كيف يكون إيجابيا ولا يكون سلبيا. نغرس فيه الأخلاق الفاضلة من التواضع وعدم احتقار الناس وعدم ازدرائهم وعدم تهميشهم. نغرس فيه الأخلاق والمبادئ والقيم. هذه الأمور تجدها مجموعة في سورة لقمان، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ثم قال ووصينا الإنسان بوالديه، ثم قال يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله المحاسبة والمراقبة إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، تعلمه الجلد، تعلمه التحمل على أن يصبر على ما أصابه. يا بني ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وهكذا السنة فيها الشيء الكثير، وهكذا السيرة، وهكذا السيرة معالم مشرقة في التربية الصحيحة. يردف نبينا صلى الله عليه وسلم ابن عباس وراءه ويقول له يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سأل فاسأل الله وإذا استعن فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعلقه بالله، يعلقه بالله، ويغرس فيه التوكل على الله، ويغرس فيه الإيمان بالأقدار خيرها وشرها. وهكذا ماذا بارك الله فيكم، وهكذا من سير سلفنا الصالح من الآباء والأمهات الشيء الكثير في غرس هذه المبادئ وهذه القيم، وفي تربية أبنائهم هذه التربية السليمة الصحيحة. وبعبارة أخرى ينبغي على القائمين على سلك التربية والتعليم أن يربطوا جميع العلوم بالقرآن والسنة، سواء كانت علوم دينية أو كانت علوم دنيوية، يربطونهم بالقرآن والسنة. ففي القرآن التوحيد والعقيدة الصحيحة، وفيه الآداب والأخلاق الفاضلة ومعاملة الناس بالحسنى، وفيه العلاقات بين الدول في السلم والحرب. اقرأوا سورة النساء، اقرأوا سورة الأنفال، اقرأوا سورة النور، اقرأوا سورة الحجرات، اقرأوا سورة لقمان. اربطوا العلوم بالقرآن والسنة حتى نحصل على جيل تربى تربية صحيحة. الأساس الثاني معاشر المسلمين، القدوة الحسنة، القدوة الحسنة للناشئة للأبناء. لا بد أن يكون الأب، ولا بد أن تكون الأم، أن يكونا أسوة حسنة لأبنائهما، وهكذا المعلم وهكذا المعلمة. فالأبناء والناشئة يلتقطون ما يصدر من الأب والأم ومن المعلم والمعلمة التقاطا بوعي أو بغير وعي، يقلدون الأب والأم والأم والمعلم والمعلمة تقليدا تقليدا تاما. فينبغي أن يكون هؤلاء أسوة حسنة. أما الأب والأم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقد لا يستطيع الشاب أو الشابة، الابن أو الابنة، أن يختارا الأب والأم. لا سبيل إلى اختيار الأب والأم، ولكن السبيل إلى اختيار المعلم والمعلمة، إلى اختيار المعلم والمعلمة. فينبغي على القائمين على سلك التربية والتعليم أن يختاروا لأبنائنا المعلمين والمعلمات الذين يكون فيهم الأسوة الحسنة حتى يخرج لنا جيل طيب. لا يكون المعلم والمعلمة شيوعي أو بعثي أو اشتراكي أو ليبرالي أو علماني. لا يكون المعلم والمعلمة فاجرا ممن يشرب الخمور وممن يرتكب الفواحش والكبائر. لا يكون المعلم والمعلمة من أهل البدع، من الرافضة أو من الصوفية أو من الإخوين. ليكون المعلم والمعلمة أناس على عقيدة صحيحة يكونون أسوة حسنة لأبنائنا. انظروا إلى الصحابة لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوتهم وقدوتهم، تأسوا به واقتدوا به في كل صغير وكبير. ماذا نتج لنا؟ جيل لا يمكن أن يوجد مثله، لا كان ولا يكون مثلهم أبدا. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أسوة للجميع، كما قال الله عز وجل: لقد كان في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الأساس الثالث معاشر المسلمين الاهتمام باللغة العربية. على القائمين على سلك التربية والتعليم أن يهتموا بجانب اللغة العربية وأن يولوها اهتماما كبيرا بالغا. فإننا والله نشكو من ضعف كبير، نشكو جميعا من ضعف كبير بالغ في جانب اللغة العربية. وهذا سبب من أسباب تخلف هذه الأمة، أنها أهملت لغتها العربية وصارت اللهجات العامية وصارت اللغات الأخرى هي الطاغية وهي المسيطرة. واللغة العربية شعار الإسلام وشعار المسلمين، كيف لا؟ والقرآن والسنة بلسان عربي مبين. فنهتم باللغة العربية، ما المانع أن تعرب جميع العلوم حتى الطب؟ ما المانع أن تعرب جميع العلوم حتى الطب تدرس باللغة العربية؟ ما المانع من ذلك؟ ما المانع من ذلك؟ وقد ظلت الأمة 1400 سنة تعلم العلوم ومنها الطب باللغة العربية. وقد ذكر بعض العلماء أن الاهتمام باللغة العربية والتكلم بها يؤثر على العقل والدين والأخلاق تأثيراً إيجابياً كبيراً. فأسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، مما ينبغي الاهتمام به تربية البنات وتعليم البنات، نهتم بذلك اهتمامًا بالغًا، لأن أثر البنات على المجتمع كبير وبالغ، فإنها تكون غداً زوجة، وتكون غداً أماً، فإذا صلحت صلح جانب كبير من المجتمع، وإذا فسدت فسد جانب كبير من المجتمع. ولقد أحسن من قال: الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعباً طيب الأعراق. فنربي البنات ونعلمهن بما ينسجم مع طبيعتها وبما يتلاءم مع وظيفتها. قال الله عز وجل: وليس الذكر كالأنثى، وليس الذكر كالأنثى، فالمرأة ليست كالرجل، فلا نعدها كما نعد الرجل، لا نعد البنت لتصارع الرجال وتزاحمهم في المتاجر، في المصانع، في الهندسة، في المقاولات، في الجوانب العسكرية. لا نعد المرأة ولا نعد البنت كما نعد الرجل، ففرق كبير بينها وبين الرجل. بل نربيها ونعلمها بما ينسجم مع طبيعتها وبما يتلاءم مع وظيفتها. نعدها بأن تكون زوجة صالحة تجعل من بيتها جنة، نعدها لأن تكون أماً طيبة تغذي أطفالها بالحنان وتربيهم التربية الصالحة. والله لو فعلنا ذلك لكان ذلك ثروة عظيمة، ثروة عظيمة للمجتمع، لكانت مصنعاً لأجيال طيبة عظيمة. وانظروا إلى تلك المجتمعات التي فرضت في هذا الجانب وأعدت المرأة كما تعد الرجل، ماذا حصل؟ يئنون وينوحون ويبكون من جراء تفكك الأسر عندهم، من جراء انهيار العلاقات الزوجية، من جراء ضياع الأبناء بسبب تخلي المرأة عن وظيفتها التي خلقها الله عز وجل من أجلها، زوجة صالحة وأماً فاضلة تربي أبنائها التربية الطيبة. وانظروا إلى كثير من أئمة الهدى وأئمة الدين، من كان وراءهم؟ من كان وراءهم؟ كان وراءهم أمهات فاضلات صالحات قمنا بتربية أولادهن التربية العظيمة المستقاة من القرآن والسنة. أذكر مثالاً واحداً وهي أم سفيان رحمة الله تعالى على سفيان وعلى أمه، إمام من أئمة الهدى، أعطته 10 دراهم وكان صغيراً، فقالت: يا بني اذهب وتعلم بهذه 10 أحاديث، فإن رأيت أنها تؤثر أي الأحاديث في جلستك ومشيتك وكلامك مع الناس فأقبل على هذا العلم وأنا أعينك بمغزلي، وإلا فاترك فإني أخاف عليك أن يكون هذا العلم وبالا عليك يوم القيامة. هذه الأم التي نريدها، وهذه الأم التي من أجلها تعد وتربى وينفق عليها حتى تكون بهذه الصورة فتنتج لنا جيلا عظيما. فالله الله في تربية البنات وفي تعليم البنات ما ينفعها وما يتلائم مع طبيعتها وما ينسجم مع وظيفتها. لا بأس أن تكون طبيبة للنساء، نحتاج إلى ذلك. لا بأس أن تكون معلمة لفتياتنا، نحتاج إلى ذلك. نختار لها من الوظائف ما يتلائم مع طبيعتها كأنثى. وصدق الله عز وجل إذ يقول: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: المرأة إذا عبدت ربها وصلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يهدينا جميعا، أن يصلحنا جميعا، آباء وأمهات وبنين وبنات، وأن يردنا إليه مردا جميلا، وأن يكرمنا بالاستقامة الحقة على شرعه، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. وأسأله جل وعلا أن يصلح ولاة أمورنا، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يوفقهم جميعا إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد. وأسأله جل وعلا أن يمن على إخواننا في جبهة الساحل الغربي في الفتوحات بعد الفتوحات والانتصارات بعد الانتصارات، وأن يعلي قدرهم وأن يحفظهم وأن يسلمهم وأن يغنمهم وأن يمكنهم من عدو الله وعدونا وعدوهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ردهم إلينا، اللهم ردهم إلى أهليهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم عليك بالمفسدين، اللهم عليك بالكفرة، اللهم عليك بالرافضة، اللهم عليك بالإخوارج، اللهم عليك بالخوارج، اللهم عليك بالدواعش، اللهم عليك بالقاعدة، اللهم عليك بالإخوين. اللهم يا ربي طهر البلاد منهم، اللهم طهر البلاد من هؤلاء الغدرة ومن هؤلاء الفجرة ومن هؤلاء الجبناء، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أبرم لهذه البلاد أمر رشد يعز به أهل التوحيد ويعز به أهل الطاعة ويذل به أهل الشرك ويذل به أهل البدعة، أنت ولي ذلك والقادر عليه. يا قوي يا عزيز، اللهم انتقم من القتلة، اللهم انتقم من القتلة الذين قتلوا عبادك، الذين سفكوا الدماء، الذين أزهقوا الأنفس المعصومة. اللهم يا رب انتقم منهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم افضحهم على رؤوس الخلائق. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم اشفي صدور غليل صدورنا منهم، اللهم اشفي غليل صدورنا منهم. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله.